الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. تقول المفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات قال حلالات ما رزقناكم. تقول: لما أباح الله للناس ما في الأرض سوى ما حرم في ذلك في الآية اللي خلال مرة الفاتت، يا أيها الناس كلوا من طيبات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لما أباح الله للناس ما في الأرض سوى ما حرم أمر المؤمنين أن يتحروا حلالاته ويقوموا بحقوقها، فقال: واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون. قال: إن صح أنكم تختصونه بالعبادة فإن عبادتكم لا يتم إلا بالشكر. إنما حرم عليكم الميتة، قال: التي ماتت من غير زكاة، الزكاة بالذال اللي هي الذبح يعني. إنما حرم عليكم الميتة، قال: التي ماتت من غير زكاة والدم، أي دما مسفوحا. قال: والسمك والجراد والكبد والطحال مستثنى بالحديث. السمك والجراد مستثنى من الميتة، والكبد والطحال ضبط كده صح، انا اقول ايه الطحال، الكبد والطحال مستثنى من الدم مخصوص يعني. ولحم الخنزير. قال: وتخصيص اللحم بالذكر لانه معظم ما يؤكل، يعني لا يقول احد ان لحم الخنزير محرم لكن شحمه مثلا الدهون غير محرمه او غير ذلك، غير اللحم يقول ده في مثلا لحم وفي شحم وفي عظم وفي كذا، فإن لا اللحم. قال: وتخصيص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل، يعني لأنه هو الأصل إن هو الحاجة اللي بتتاكل في الحلال اللي هي إيه؟ اللحم، وإلا فكله أي حاجة فيه يحرم أن تؤكل. وما أهل به لغير الله، قال: ما ذكر اسم غير الله عند ذبحه. وما أهل به لغير الله اللي هو يذكر اسم الله، اسم غير الله سبحانه وتعالى عند ذبحه. تقول: وهذه الآية رد على من حرموا على أنفسهم أشياء من عند أنفسهم، فالمراد قصر الحرمة على ما ذكر بما استحلوه لا مطلقا، فلا يلين أن المحرمات غيرها كثيرة. وده كلام جميل ومهم. في إيه بقى؟ دلوقتي سأجد أمور أخرى في المطعومات محرمة في القرآن وفي السنة، سأجد أمور أخرى في القرآن في المطعومات محرمة. طب عندي هنا في الآية إنما، وإنما ده أسلوب إيه؟ قصر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. طب إزاي يكون في هذا القصر وفي أمور أخرى محرمة في القرآن وفي السنة؟ فهو هنا بيوضح، بيقول: هذه الآية رد على من حرموا على أنفسهم أشياء من عند أنفسهم. ناس حرموا على أنفسهم أشياء من عند أنفسهم، فالمراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا. هم حرموا على نفسهم أشياء، هم حرموا على أنفسهم أشياء وحللوا أشياء، ففي الحاجات اللي هم ذكروها، في الحاجات اللي هم بيقولوها ذكر لهم ما استحلوه، ذكر لهم ما استحلوه أن هذا هو الذي حرمه الله مش الحاجات التانية اللي انتوا ايه مش الحاجات التانية اللي انتوا حرمتوها. عدم المعرفة بقصة الآية وملابسات نزول الآية تورد إشكالا. علشان كده وهذا الأمر سيظهر جليا أول ما نبتدي إن شاء الله النهاردة هندخل في آيات الأحكام في سورة البقرة. أول ما نبتدي ندخل في آيات الأحكام في سورة البقرة يظهر جليا، والأمر ده ظاهر قبل ذلك ولم يظهر جدا في آيات الأحكام، إن الموضوع في التفسير مش مجرد إن واحد يقول طب ما أنا همسك المصحف وأفسر. مفيش حاجة اسمها همسك المصحف وأفسر، في أدوات لذلك. حتى الأدوات مش مجرد معرفته باللغة العربية، لأن في أسباب نزول الآيات، طب في أحوال من نزل فيهم القرآن، طب في ملابسات لنزول الآية، هتعرف الكلام ده إزاي؟ طب الآية في قبلها وفي بعدها، قصة الآية لوحدها، مفيش كلام أصلا ولا أي كلام ينفع تنتزعه من سياقه وتفهم معناه بعيدا عن سياقه، إلى غير ذلك. ف هنقابل الآيات، يجي حد تسمع بقى إيه في بعض الآيات يقول لك الله هو إزاي الآية دي بتقول كذا؟ إزاي بقى الحكم بهذه الصورة؟ هو فاهم الآية إيه؟ فاهم الآية كده منه نفسه، ولم ينظر الآية دي ليها سبب نزول ولا لا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم فسرها ولا لا؟ طب الصحابة فسروها إزاي؟ كل هذه أدوات مطلوبة في تفسير القرآن لا يكتفى فيه فقط باللغة، اللغة مهمة جدا ومن أوسع المصادر إلا تكون هي أوسع مصدر في تفسير القرآن، اللغة العربية. ومع ذلك لا تكفي وحدها، ولغة لوحدها توقع الواحد في مش هنقول أخطاء بس في التفسير، ممكن توقع في بدع وانحرافات في فهم القرآن والقول على الله سبحانه وتعالى بغيرها. يقول فالمراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا، فلا يريد أن المحرمات غيرها كثيرة، يعني لا يعترض على ذلك بأن المحرمات غيرها كثيرة. فمن اضطر قال أخرج ولجئ إليه، اضطر غير باغ ولا عاد. أقول غير باغ، قال خارج على السلطان أو مستحله أو آكله من غير اضطرار أو متجاوز القدر الذي أحل له، وقيل باغ بالاستئثار على مضطر آخر. بص هنا يعني لو عديت هتلاقي ذكر خمس أقوال وفي أكثر من ذلك، كله داخل في معنى البغي. وكذلك الكلام في ولا عاد، هتلاقي في أقوال كثيرة جدا مفسرين كلها داخلة في معنى العدوان. فقالوا مثلا خارج على السلطان، البغي يعني أنه بغض خارج على السلطان، يقول من كان هذا حاله واضطر، هو أصلا في معصية كبيرة، بهذه المعصية الأمر يعني لا يجوز له لا يحل له، وهو في هذه المعصية هو خارج على السلطان وبعد كده يبقى في حال اضطرار تحل له الميتة أو يحل له الدم ونحو ذلك، أو مستحله قول آخر. على فكرة يعني ممكن كل الحاجات دي مع بعض الاستثناءات كما سيأتي، ممكن كل الحاجات دي تدخل في معنى الباغي والعادي عادي يعني. فيقول مثلا من الأقوال في تفسير الباغي قال أو مستحله، إن هو يعتقد أنه حلال أصلا، يعني بص هنا الاثنين حيبقوا قدامهم الميتة والاثنين يبصهم إن هم يأكلوها، ولكن في واحد بيقول أصلا من الأول ينفع كلها ما مستحيل ليها. إذا خرج على السلطان الشرعي ولي الأمر الشرعي، إذا خرج عليه وهو خرج عليه وكان في حال اضطرار، وهو مثلا بقى هو بقى هم في مسيرة رايحين بقى في خروج على سلطان شرعي ثم اضطر، لا يباح له على قول بعض أهل العلم، لا يباح له زي اللي بيتكلموا في سفر المعصية، هو سيأتي هيتكلم عليك عادي، زي اللي بيتكلموا في سفر المعصية. سفر المعصية واحد بيسافر عشان واحد بيسافر يقتل واحد، واحد بيسافر يقتل واحد، هل هذا يأتي له الرخص للرخص بتاعة السفر؟ على خلاف بين أهل العلم في ذلك. فيقول إذا كانوا كيف يعان على سفر المعصية؟ بعض أهل العلم قالوا أن المسافر في سفر المعصية لو ما لقاش أكل واضطر لا يباح له أن يأكل من الميتة والدم، ولو كان يبقى آثم لأنه أصلا خارج في سفر معصية، وهذا ليس محل التفرق. أو في أصلا طالع لمعصية وسهاتي أذكره فيه. عادي. من اضطر غير باغي لو في حرب ولا في سفر او تهيب في السفر ولا الميت. ايوه خلاص محام، ما هو لانه ليس باغيا ولا عاديا. تقول او اكله من غير اضطرار او متجاوز القدر الذي احل له، يعني متجاوز القدر الذي احل له، يعني هو دلوقتي هو مضطر، هو سيهلك، فهو يجوز له ان ياكل بقدر ما اللي هو حافظ فيه على حياته. مش انا دلوقتي خلاص بقيت ايه، بقيت حلال، فخلاص انا هاكل بقى وهاكل وخزن بقى وشيل في الثلاجه. فهذا تجاوز القدر الذي وحل له. اقول وقيل باغ بالاستئثار على مضطر اخر. بعض المفسرين ذكروا ان هو ان هذا من البغي، ان هو يكون في مضطر اخر فيروح واخد اكثر، لا يسموه عشان الاثنين ما يهلكوش. وغير ذلك يدخل في، يعني كل المعاني داخله في معنى ايه، داخله في معنى البغي. والكلمه نفسها كلمه واسعه، بعض المفسرين يذكروا ايه مشاهد من البغي. ولا عالم قال متعد عاصم بسفره او غير بسفره او غيره متعد ما حد له، فياكل اكثر مما يمسك رمقه. الصوره اللي ذكرتها منذ قليل، ما ذكر في معنى الباغي وما ذكر في معنى العادي اللي مذكور هنا ومذكور هنا عند المفسرين في نوع في تداخل كبير جدا. يعني هتلاقي في صور كثيرة جدا تذكر في الباغي، وفي صور كثيرة جدا تذكر في العادي، وهتلاقي في صور كتير مشتركة. فأنت لو عممت المعنى، يعني لو قلت أن المعنى في البغي والعدوان هيشمل كل ده ويشمل كل ده، خلاص الأمر إيه؟ أمر يسير. بعض المفسرين طريقة أخرى ان هو يحاول يفرق بين البغي والعدوان، فهياخد بعض هذه المعاني، يقول المعاني دي في البغي والمعاني دي في العدوان، والمقال واحد في الاخر، يعني نتيجة في الاخر واحده. قال او يتعدى حلالا وهو يجد عن الحرام مندوحه، ان هو عنده ممكن ياخد حاجه حلال ولكن ايه يتعدى ذلك، وهو ممكن ان هو لا ياكل من الحرام. عامة الآية تحمل الغير باغ ولا عاد تحمل على كل ما قيل فيها مع خلاف مسألة سفر المعصية، يعني مع خلاف مسألة سفر المعصية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، طبعا الموضوع ده في قدر الفقه، في مسائل كثيرة ثانية في قدر الفقه له وفي مسائل أخرى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال في تناوله إن الله غفور رحيم حيث رخص بالأشياخ. إن الذين يكتمون، يقول رؤساء اليهود، ما أنزل الله من الكتاب، وده واضح إن هو يبقى بيتكلم على إيه المفسر لما ذكر إن هم رؤساء اليهود، لأن من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب؟ ناس أهل الكتاب، ناس معهم كتاب، فمش هيتقال فيها مثلا كفار قريش مثلا، هم أصلهم ما عندهمش كتاب يكتمون. فقال إن الذين يكتمون، قال رؤساء اليهود، ما أنزل الله من الكتاب من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، كل ما كتموه يدخل في هذه الآية، كل ما كتموه، وأعظم ما كتموه ما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويشترون به، أي بما أنزل الله، ثمنا قليلا من مال يأخذونه من سفرتهم كما مر. هذا سبق قبل ذلك تكلمنا في الثمن، في كلمة ثمنا قليلا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. من دول بقى اللي هم يكتمون ما أنزل الله مقابل ثمن قليل من الدنيا. أي شيء في الدنيا، أي متاع من متاع الدنيا مهما عظم يسأل عليه ثمن قليل، أي ثمن قليل تروح أي ميلة دراهم معدودة، لا ثمن قليل مهما عظم المال هو في الآخر اسمه إيه؟ ثمن قليل. حسن البصري رحمه الله في تفسير الثمن القليل قال الدنيا بأسرها، وهي صدق إيه؟ يعني هو لو جابوا له الدنيا كلها مقابل ذلك كل ده اسمه ثمن قليل، كل ده اسمه ثمن قليل. القلة والكثرة دي من حاجة نسبية من مقارنة. هو ضيع آخرته، ضيع آخرته بإيه بقى؟ شوف انت بقى كل ده لا يساوي شيئا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، تقول أي لا يأكلون يوم القيامة ملء بطونهم إلا النار. وهنا فسرها على إن هو إيه؟ أكل للنار على الحقيقة في يوم القيامة. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأنهم أكلوا في الدنيا ثمن قليل مقابل إيه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فالجزاء من جنس العمل، كالتبي فيأكلون في بطونهم نار نعاذ بالله. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، نقول أي لا يأكلون يوم القيامة ملء بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، قال كناية عن الغضب، أو لا يكلمهم بما يسرهم. هنا طبعا في تداخل في بعض المسائل في الحتة دي. أولا الله عز وجل يتكلم، فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. المفسرين اللي جم في تفسير هذه الآية قالوا كناية عن الغضب، مش شرط يكون بينفي صفات الله، مش شرط يكون بينفي صفات الله. ليه؟ لأن في مواضع أخرى، في مواضع أخرى في القرآن فيها أن الله سبحانه وتعالى يكلمه. فهو الجامع يقول لك طب ازاي الله هنا الله سبحانه وتعالى ولم نعمركم. لان في حاجات في ايات كثيره يقول طب هو دلوقتي الله سبحانه وتعالى يكلم. اللي هذكره دلوقتي مفيد في مثل هذه المواضع في القران كله، ده متكرر، معنى الصوره دي متكرره، سواء في الكلام في نظر الله سبحانه وتعالى غير ذلك، في متكرر كثير في القران. هو هنا ذكر قول كنايه عن الغضب، فهو لما بيقول كناية عن الغضب هو ذكر يعني كأنه حاد عن ظاهر الآية، لا يكلمهم الله إلا هو، مش المعنى كده، ولكن المقصود إن هو كناية عن الغضب. والقول الثاني اللي ذكره قال لا يكلمهم بما يسرهم، لا يكلمهم بما يسرهم، دي أحسن بكثير، لا يكلمهم بما يسرهم، مع إثبات أن لا يكلمهم يعني لا يكلمهم في احتمالين، في طريقتين عند المفسرين، في طريقتين عند المفسرين في ذلك. الطريقة الأولانية إن هم يقولوا لا يكلمهم بما يسرهم اللي هو المذكور هنا، والطريقة الأخرى إن هم يقولوا هذه أحوال يوم القيامة يوم طويل، ففي أحوال يكلمهم الله فيها وفي أحوال لا يكلمهم الله فيها. وطريقة لا ان هو يقول لا يكلمهم بما يسرهم هذه اجود. طب غير ذلك، في غير يعني انت ما اتكلمت في غير ذلك، يعني بص مش هم دلوقتي بيتكلموا، مش هم بيتكلموا يوم القيامه، الله سبحانه وتعالى يقول هذا يوم لا ينطقون، نفس الطريقه. ما انا بقول لك دي حاجه مفيده ليك في مثل هذه المواضع في القران كله، هذا يوم لا ينطقون، طريقتين عند المفسرين. الطريقة الأولانية إن هو يقول هذا يوم لا ينطقون، لا ينطقون بما فيه نفعهم، هم بيتكلموا كلام وهذا الكلام بما إنه ملهوش نتيجة يبقى كأنه ما كلموش. والطريقة الأخرى هذا يوم لا ينطقون إن دي أحوال يوم القيامة، في أحوال ينطقون فيها وفي أحوال لا ينطقون فيها. واضح ولا مش واضح؟ مثال تاني، قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم، كل ما فيه ظاهره قد يكون فيه نوع من الإشكال العلماء اتكلموا فيه وخلصوه من زمان، بس المشكلة الناس ما تقرأش. قاعد يقول إزاي السنة فيها، لو جينا بقى مع السنة كمان يقول إزاي السنة الحديث، بص معارض حديث البخاري ومعارض للمعارض للآية، ناخد أنهي؟ إيش ناخد أنهي؟ نجمع الاثنين، نجمع الاثنين. ما انت شفت اهو في القران هذا يوم لا ينطقون نطقهم، ما انت شفت الاثنين اهو كيف يجمع بينهما. طيب قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وثبت في السنه ان الكفار يرون ربهم، ثابت في الصحيح ان الكفار يرون ربهم. يجمع ما بينها ازاي؟ بنفس الطريقة عند المفسرين أحد طريقين. الطريقة الأولانية أن يتقال أنهم يرون ربهم في الرؤية، إثبات الرؤية، يرون ربهم كما قال بعض أهل العلم رؤية العبد الآبق لسيده، مش رؤية اللي مستني رحمة ومستني إن هو يعفى عنه، رؤية العبد الآبق. يعني عبد آبق؟ عبد هربان واتجاب لسيده، رؤية العبد الآبق لسيده. الطريقة الأخرى أن يتقال هذه أحوال في حال كده وفي حال كده، واضح كده ولا مش واضح؟ فهو هنا لما يقول لا يكلمهم بما يسرهم، هذه عبارة دقيقة، الجملة دي دقيقة، وراها إيه؟ وراء بالظبط، وراء شغل إيه؟ الشغل بقى إن هو نظر في الآية الأخرى، نظر في السنة، فكيف يكون الجمع؟ أنه لا يكلمهم بما يسرهم، واضح؟ يقول ده اللي ذكرته الآن، ده زي ما قلت لك إن هو مفيد في التفسير كله، مفيد في التفسير كله. قل ولا يزكيهم، قال لا يمدحهم ولا يثني عليهم أو لا يطهرهم من الذنوب. ذكر معنى يعني لا يزكيهم. المعنى الأولاني لا يمدحهم ولا يثني عليهم، وده يأتي في معنى التزكية، ولا يزكيهم، يعني فلان زكى فلانا، يعني مدح وأثنى عليه. المعنى الآخر لا يزكيهم من التطهير، قد أفلح من تزكى، يعني طهر، لا يطهرهم من الذنوب. طيب أي المعنيين تحمل على المعنيين؟ ولا يزكيهم، لا يمدحهم ولا يثني عليهم ولا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. قال مؤلم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال في الدنيا، والعذاب بالمغفرة في الآخرة. وتكلمنا من قبل على هذا التعبير عدة مرات، اللي هو اشترى كذا بكذا، فما أصبرهم على النار. قال تعجب من حالهم، وما تام مبتدأ، أو استفهامية توبيخية ما بعدها خبر. يعني هو ذكر معنيين فيها، معنى التعجب فما أصبرهم على النار، الذي يراهم وهم في النار يتعجب من صبرهم على النار. يعني ايه صبرهم على النار؟ هو بيعذب في هذه النار، اعوذ بالله من عذاب النار، في هذه النار اللي فيها ده يهلك على طول، ولكن الله سبحانه وتعالى اخبر انهم ايه؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فالذي يراهم يتعجب فما اصبرهم على النار، ما اشد صبرهم على النار. المعنى الاخر اللي ذكره معنى الاستفهام، خلي بالك ان ما جاي تعجب في المعنى، وما تأتي استفهامية ايضا، ما الذي اصبرهم على النار؟ ما الذي اصبرهم على النار؟ ممكن يبقى في عملهم في الدنيا، ممكن عملهم في الدنيا، وممكن يبقى ما الذي اصبرهم من باب التوبيخ والاستهزاء بهم. وان كان والله تعالى أعلم المعنى المتبادل إلى الذهن معنى التعجب، المعنى المتبادل إلى الذهن معنى التعجب، ما بقى اللي جت بمعنيين دلوقتي؟ ده بيقال فيه عنوانه كده، بيتقال عليه مشترك لفظي، مشترك لفظي، كلمة بتيجي بأكثر من معنى، لا في ما أو غيرها بقى من الكلمات، كلمة لها أكثر من معنى، ومعرفة ذلك مهم جدا في التفسير. إن ما، طب ما أنت ما هنا شفت هنا ما إيه؟ تعجب، وشفت ما استفهام، وفي ما موصولا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، موصولا الذي، يعني صح ولا لا؟ الذي. طب وفي ما نافية، ما لهم به من علم، نفي، فهي ما نفسها لها معاني متعددة، مش قصدي على ما بس، هذا الاشتراك بيكون في الأسماء وموجود في الأفعال وموجود في الحروف، وهو سبب من أسباب الاختلاف بين المفسرين، واحد يشوفها بهذا المعنى واحد يشوفها بهذا المعنى على اعتبار معنيين أو أثر ليها في لغة العرب. ذلك قال أي ذلك العذاب. وعلى فكرة بالنسبة للكلمة اللي هي أثر معنى، هو في علم من علوم القرآن متعلقة بالتفسير الوجوه النظائر، الوجوه النظائر، وإن كان وجوه النظائر بيركز في حتة معينة، الوجوه والنظائر كلمة لها أكثر من معنى في مواضع متفرقة، بمعنى يقول مثلا الكلمة دي مثلا كلمة الدين، الدين تأتي بمعنى الشرع الشريعة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والدين تأتي بمعنى القيامة مالك يوم الدين. فعلم الوجوه والنظائر يقول الكلمة دي بتأتي بمعنى كذا زي هنا وهنا وهنا، والكلمة دي بتأتي بمعنى كذا زي هنا وهنا وهنا. الأمة، إن إبراهيم كان أمة إماما، وادكر بعد أمة كثر من الزمن، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا طائفة من الناس ونحو ذلك. غير بقى مسألة إن يكون الكلمة في الموضع نفسه، كلمة في الموضع نفسه، على فكرة عندنا على حاجات كتير كده، ولكن ربما لا ينتبه بيها، الكلمة في الموضع نفسه كلها أكثر من معنى. زي السؤال عادي عادي ايه؟ باجي مع بس هو ده ما بيتقالش عليه باب الاشتراك، لان هو معنى البغي كلغه، احنا مش بنتكلم دلوقتي في معنى كلغه، معنى البغي كلغه مرة بيقولوا يا ترى صوره البغي ده ايه؟ غير فكره ان الكلمه نفسها ليها معاني متعدده اصلا في الكلام العربي. ايه؟ لا لا بغي بغي بغي غير باغي فعل بتاعها بغى. ذلك أي ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب، قال أي جنس الكتاب أو القرآن بالحق وهم أخذوه هزوا. جميل جدا العبارة اللي هو ذكرها، ذلك العذاب. سمعت دلوقتي عذاب، وعذاب شديد جدا، ذلك العذاب ليه؟ اقرأ بقى الآية بأن الله نزل الكتاب بالحق. طب ايه علاقة بأن الله نزل الكتاب بالحق بعذابهم؟ لأن الله نزل الكتاب بالحق وهم تعاملوا مع الكتاب لا على هو الحق. قال وهم أخذوه هزوا وإن الذين اختلفوا في الكتاب، قال أي في جنس الكتاب، وإن الذين هو بقى ودلوقتي فسر الكتاب على احتمالين، احتمال الأولاني جنس الكتاب يعني الكتاب الكتب التي نزلت على الأنبياء، والمعنى الآخر إن هو إيه القرآن. فهو هنا بقى في الاختلاف في الكتاب، إذا كان في جنس الكتاب قال والاختلاف الإيمان ببعض دون بعض أو في التوراة، وإن الذين اختلفوا بالكتاب أي في التوراة، والاختلاف التحريف، أو في القرآن واختلافهم تكذيبوا بأنه سحر وشعر. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، قال لفي خلاف بعيد عن الحق. قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أولا، هو البر هنا في هذه القراءة منصوب منصوب. اللي هو أي في آية ليس البر لا، وبعدين بقى في حته ثانيه، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. احنا لسه مع القبله، لسه مع تحويل القبله. هيظهر الكلام دلوقتي في التفسير لما نشوف ايه الكلام في تفسيرها. ليس البر، البر هنا يعرضها ايه؟ خبر. خبر ليس، خبر ليس، واسم ليس المصدر المؤول ان تولوا، ليس ان تولوا وجوهكم البر. وعلى القراءه الاخرى ليس البر، يبقى ساعتها هيبقى اسم ليس. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. تقول ليس البر ان تصلوا ولا تعملوا بعد ذلك شيئا كما هو في اول الاسلام، فهذا حين نزول الفرائض. او لاحظوا ان الاولاني، القول الاولاني اللي هو ذكره كانه خطاب للمؤمنين، ليس البر ايها المؤمنون ان انتم تكتفوا بالصلاه فقط، ولكن البر في كذا وكذا وكذا وكذا من الامور. طيب هنا بالظبط كده، ففي عقائد، في عقائد مذكوره، في عقائد وفي اعمال، صح ولا لا؟ طيب ده كأن القول ده في خطاب للمؤمنين. يقول او قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرق، فأنزل الله. قف هنا، يعني فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية، هذه الآية يعني قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرق. طبعا قبلة اليهود المغرب بالنسبة لمكان معين، ولو فهم قبلتهم كانت بيت المقدس. فكأن من فسر بهذا القول يعتبر ان ده كأنه خطاب لأهل الكتاب، لاعدين بيتكلموا في القبلة وتحويل القبلة ويثيروا الكلام في مسألة تحويل القبلة. فقيل لهم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فعليم تتكلموا احنا بنبص هنا ولا حنبص هنا في القبلة؟ ليس هذا هو البر وحده، ليس هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب يقول أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب وبعض المؤمنين، فهذه الآية بيان حكمته، وهو أن المراد امتثال أوامر الله وهو البر، وليس في لزوم التوجه قبل مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله. ده كلام جميل جدا، إن هي المسألة الله أمر كما ذكرنا من قبل، هم تحولوا من قبلة، الله أمرهم أن يتحولوا من بيت المقدس للكعبة. لو أمروا أن هم يتحولوا الصبح وبالليل كل يوم، هذا أمر الله، يقولون سمعنا وأطعنا. الفكرة مش مبصص فيه، الفكرة في أن من الذي أمره أن يتوجه هنا، من الذي أمره أن يتوجه. فهو هنا يقول وليس في لزوم التوجه قبل مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله، ولكن البر من آمن بالله. واحنا الآية لو انت لاحظت من الآية، الآية فيها عقائد، بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم بعد ذلك ايه ثمرت هذه العقائد، وآت المال على حبه ذوي القربى الآخر. يقول ولكن البر، واحنا البر اسم جامع، البر اسم جامع في الإيمان، قوله وعمله. ولكن البر من آمن بالله، يقول أي بر من آمن، أو ذا البر من آمن بالله. ما هذا دلوقتي عندك في الآية ولكن البر من آمن؟ تعال نفسر الآية بعيد عن الكلام المذكور هنا. البر ده مصدر، صح؟ البر مصدر. البر الإيمان بالله، صح ولا لا؟ البر الإيمان. طب ازاي يبقى البر الشخص اللي آمن؟ واضح ولا مش واضح الكلام؟ البر اللي فهو بيقول ايه المعنى؟ بيقول المعنى هنا ايه؟ ولكن البر من آمن، هنا فيه المضاف مقدر، ولكن البر بر من آمن. واضحه كده ولا مش واضحه؟ او ذا البر من آمن، ولكن البر من آمن، ولكن ذا البر صاحب البر من آمن. ليه هو بيذكر ليه بيذكر الاحتمالين دول؟ لأن البر ده المنظر، البر هو الإيمان، البر هو الإيمان. فيقول صاحب البر من آمن، أو البر عمل اللي آمن. مفهوم كده مش فاهم؟ عامة يعني هو في القولين قدر مضاف بس مكانه مختلف. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، يقول أي جنسي أو القرآن، سواء الكتاب المنزل على الأنبياء أو الإيمان بالقرآن، والنبيين، وآتى المال على حبه، يقول حب المال أي أخرجه وهو محب له، وقيل على حب الله، يعني وآتى المال على حبه، يبقى وآتى المال على حب المال، ده القول الأولاني، وده ظاهر الآية، وآتى المال وهو يحب هذا المال، وآتى المال على حبه. القول الثاني اللي ذكره يقول وآتى المال على حبه الله، على حب الله. يعني هو ليه هنا وقع خلافه في قولين؟ علشان الضمير نفسه، الضمير مرجع، الضمير راجع على الضمير على حبه، هذه الهاء راجع على ايه؟ الضمير نفسه. فهنا يقول حب المال اي اخرجه وهو محب له، دي درجة عالية في النفقة، الانفاق في سبيل الله دي درجة عالية، لان في انفاق في سبيل الله ممكن انسان ينفق مالا لا يحبه، ينفق مالا لا يحبه، مثلا حاجة مثلا هو مش متعلق بها فهو ينفقها، هذا خير اعلى منه، اعلى منه الذي ينفق ما يحب، في اعلى من كده، في اعلى من كده كمان، الذي يؤثر على نفسه، لا يؤثر على واحد، في واحد بينفق ما يحب بدون ان يؤثر على نفسه، انا بحب اللبس الفلاني بس مش هؤثره على نفسي، هجيب منه وتصدق به ولكن ما يؤثرش، كأن الانفاق هي مراتب، كله خير ولكن الانفاق مراتب، ذكرت الان ثلاث مراتب في الانفاق، ان هو ينفق شيء مش شرط يكون يحب هذا الشيء، والمرتبة الثانية ان هو ينفق ما يحب، والمرتبة الثالثة ان هو يؤثر على نفسه، يعني يفضل على، يفضل على نفسه. ثلاثة طبعا مذكورين في القرآن، هو كله لازم يكون لله، كله لازم يكون لله، في الثلاثة لازم يكون موجود. يقول هذا المال على حبه ذوي القربى، قال قرابات الرجل قرايب يعني، واليتامى والمساكين، قال من لا يجد ما يكفيه، مساكين من لا يجد ما يكفيه، وابن السبيل، قال المسافر الذي انقطع عنه ما يكفيه في سفره، قال والضعيف، صرح به السلف. فهو ذكر المسافر، وده المشهور في معنى ابن السبيل إنه مسافر انقطع عنه ما يكفيه في سفره، ورد عن بعض السلف هنا قالوا الضعيف. لاحظ هنا أن هذه الآية، كما سيأتي بعد ذلك في تفسير وآتى الزكاة قال المفروضة، فالمفسرين قالوا إن وآتى المال الكلام اللي في الأول على الصدقة المستحبة، قالوا إن اللي في الأول ده على الصدقة المستحبة، على نفقة مستحبة. ليه؟ لأن في آت وبعديها في وآتى الزكاة، فالزكاة المفروضة والمذكور قبلها إيه؟ مذكور قبلها المستحب. فلو المذكور قبلها المستحب، المذكور قبلها المستحب، فالأمر في التفسير أوسع. لاحظ إن ذوي القربة، ذوي القربة هو ذو القربة من أهل الزكاة، في منهم من أهل الزكاة، لو في وصف من أوصاف الثمانية، لو صرت من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة في أي سورة التوبة، لكن ليس كونه قريبا يجعله مستحق للزكاة، زي اليتيم، في ناس بتفتكر إن مجرد كونه يتيم يبقى بياخد زكاة، في يتيم غني، في يتيم غني، تؤتيه من خارج الزكاة ده أجر عظيم، إن أنت تؤتيه من خارج، لأن الأمر مش متعلق بس إن هو محتاج ولا مش محتاج، هذا اليتيم يحتاج من يرفق به، هو فقد أباه يحتاج من يرقب به حد. يعني الأمر إيه ممكن يبقى هو أصلا عنده مال، اليتيم نفسه عنده مال، ولكن لما يحس إن في ناس مهتمية بيه وتجيب له حاجة ده له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وصف اليتم مش من الأوصاف اللي الإنسان الشخص يستحق بيها الزكاة. لما نتكلم في النفقة بعد الزكاة بقى نتكلم في النفقة المستحبة، فالأمر ساعتها واسع. فلو حد جه فسر ابن السبيل بالضعيف واحنا بنتكلم في المستحب لا بس، لكن لو هنتكلم في ابن السبيل في آية الزكاة يبقى ساعتها هتقال لا ما الضعيف يعني ايه الضعيف؟ مين الضعيف ده؟ ممكن يكون ضعيف عمالي صح ولا لا؟ يبقى ليس كونه ضعيفا، ليس كونه ضعيفا سببا في ان هو يبقى مستحق للزكاة. فعم مثلا الكلام هنا وفي كلام اخر في ابن السبيل ذكر برضه عن السلف، الكلام هنا واسع. ليه الكلام هنا واسع؟ اذكروا قولوا يلا ها، لان الكلام اصلا عن صدقات، الكلام عن صدقات فالتفسير والذكر فيها ضعيف او الامر ايه واسع. معلش يعني يخص هنا مفسر كلمه ضعيف، ضعيف في ايه؟ ضعيف في ايه؟ عرفت ابن السبيل والضعيف ضعيف في ايه؟ ضعيف في الدنيا ولا ضعيف في الصحه ولا ما عندوش القدره للعمل والصبر على الاهل؟ دي يعني ضعيف في ايه؟ اللي ذكروا الضعيف اطلقوها، اللي ذكروا الضعيف اطلقوها. ايوه يعني حد لا حد مطلق، حد هو مطلق كده. ما هو ما دمنا نتكلم في نفقه مستحبه مش في فرض فالامر واسع. يعني في واحد ضعيف، في واحد ضعيف عن العمل، ما عنده مثلا ضعيف مثلا في جسدي، او واحد ضعيف في المال، مثلا معهوش مال الى غير ذلك من صور الضعف. فالامر واسع ما دمنا نتكلم فيه، ما دمنا نتكلم فيه الضعيف ده اعطاء المال له نوع من جبر هذا الضعف، ان هو الناس تشعروا ان في حد واقف معاه. فما دام الكلام فيه الصدقه المستحبه فايه الكلام فيها ايه واسع يعني. ولا تايه على الكسب؟ لا احنا هنضيق نضيق واحنا بنتكلم في الكلام في الزكاه. انا قصدي ان دلوقتي الكلام هنا فيه النفقه المستحبه فالكلام فيها واسع، الكلام فيها واسع. والسائلين قال من ألجأته الحاجة إلى السؤال. وفي الرقاب قال أي في تخليصها بمعاونة المكاتبين، وقيل في فك الأسارة أو الأسارة. في الرقاب ذكر معنيين والمعنيين داخلين فيها. تخليصها بمعاونة، لو في واحد عبد مكاتب يعني إيه؟ بيشتري نفسه يعني، هو المعنى العام من ذلك. يعني ممكن يكون في الرقاب هو اصلا يشتري حد ويعتقه ابتداء، من الشرط يكون ايه العبد بيشتري نفسه. وقيل في فك الأسارة وهذا داخل فيه ايضا. واقام الصلاه قال المفروضه، واتى الزكاه المفروضه. ويكون قوله واتى المال بيان المصارف او صدقات السنه، والقول ان هو يبقى صدقات السنه اقوى، لان المصارف اللي مذكوره في الايه هنا في ايه المال مش كلها ايه، مش كلها مصارف للزكاه كما سيؤيد ايه التوبه متاخره عن ايه البقره. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، قال الله والناس، يعني اذا عاهدوا الله والموفون بعهدهم، اذا عاهدوا الله والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الناس. طب أنا واحد من الاثنين؟ الاثنين. ليه بقى؟ لأن الله قال بالضبط كده، حذف المتعلق كده بالبصير. لأن الله سبحانه وتعالى قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ولم يذكر عاهدوا إيه، يبقى تعم كله. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، عاهدوا الله، عاهدوا الناس، عاهد حد قريب منه، حتى لو عاهد حد كافر، عاهدوا. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال الله والناس. قال عرف على من آمن، فين من آمن؟ ده في الأول خالص، ولكن المرة من آمن بالله واليوم الآخر، وبعد كده وآتى المال، كل ده إيه؟ كل ده دي أفعال. بعد كده والموفون معطوف على من آمن. من آمن من إعرابها إيه؟ ولكن البر من دي خبر، لكن اسم موصول مبني في محل ايه؟ رفع خبر. طيب المعطوف خبر مرفوع، خبر لكن مرفوع، يبقى الموفون هتبقى مرفوعة برضو. والموفونة بعمل كده ليه؟ عشان بعد كده فيه الصابرين الموفونة، والموفونة بعهدين مرفوعة لأنها معطوفة على اللي فات. طب والصابرين، ما هي لو معطوفة زي اللي فات كانت تبقى والصابرون، يبقى والموفونة والصابرون. انتبه بقى هنا علشان ايه، دي موجودة في كذا موضع في القرآن. قال والصابرين في البأساء، قال حال الفقر ونصبه على المدح لفضل الصبر. ايه نصبه على المدح؟ العرب في طريقة عند العرب ان هو لما بيعدد صفات حد، ومش شرط يعدد ولكن هي الاكثر في تعداد الصفات، ويريد ان يخص صفة معينة يمدحها، لو هو بينطق الكلام مرفوع، لو الكلمات مرفوعة ينصب في النص، أو لو الكلمات منصوبة يرفع في النص. فمثلا يقول هذا الرجل مجتهد نشيط كريم تقيا. خدت بالك إيه؟ إن هو بيتقال عليه منصوب على المدح، المنصوب على المدح، وفي زيها بالظبط على الذم، في زيها بالظبط على وامرأته حمالة الحطب، منصوب على الذم مش وامرأته حمالة الحطب ماشي في ايه؟ النصب ولا غيره؟ اه لما يبقى فيه مرفوعات يعترض فيها بالنصب، ولما يبقى فيه منصوبات يعترض فيها بالرفع. اه زي المقيمين الصلاة، آه واضح كده ازاي الاعتراض، يعني ان هو هنا علشان مرفوعات، فواضح ان السامع نفسه بينتبه ان هنا ايه في حاجة تغيرت. ما بص بقى احنا تعليلها بقى، هل تحتاج تقدر فعل ولا ما تحتاجش تقدر فعل؟ هل انت هتحتاج تقدر فعل ولا مش هتحتاج تقدر فعل؟ فممكن البعض يقول احنا مش محتاجين نقدر فعل اصلا، وبعضهم يقدروا المعنى في الاخر يعني قريب، يعني ان هو اخص، ان المعنى اخص الصابرين او امدح الصابرين. طيب والصابرين في البأساء، فسر البأساء قال حال الفقر، والضراء قال المرض. ففرق بين البأساء والضراء، البأساء الفقر اللي هو ما يتعلق بالمال يعني، والضراء ما يتعلق بقوة البدن. وحين البأس قال القتال لله، البأس شداد البأس والقتال. كلمة البأس بعدها معناها ايه؟ الشدة، الشدة بقى في المرض. ايوه الشدة. جميل جدا. ليه بقى تبقى، ليه هم يقولوا في القتال لله؟ كل ما يمكن جعل الكلمات المعطوفة على بعض كل واحدة مختصة بمعنى، كل واحدة مختصة بمعنى عشان ما يبقاش تأثير، ده أولى. التأسيس، وهذا سبق معنا عدة مرات، التأسيس تأسيس معنى جديد مقدم على إنه يبقى توكيد. بمعنى أنت تقول البأساء، طب ما الضراء قريبة منها، وحين البأس قريبة منها، يبقى المعنى هتقول إيه؟ كأنها توكيد لما سبق، صح؟ في طريقة بعض المفسرين، وفي بعض المفسرين يقول ما دامت عطفت على بعض كأن كل واحدة اختصت بمعنى، زي لما هنشوف مثلا البر والتقوى. طب تقول البر، شفنا البر الاسلام كله في البر، صح ولا لا؟ طب ما الاسلام كله في التقوى، صح ولا لا؟ البر والتقوى، يبقى البر والتقوى لما بيجوا مع بعض، لما المفسرين يفسروا يقولوا ايه، البر هتبقى تختص بالمعنى الفلاني، والتقوى تختص بالمعنى الفلاني. سبق قبل ذلك شيء قريب من ده، سبق قبل ذلك شيء قريب من ده. هو هي موجودة طبعا، بس أنا أتكلم فيما سبق، فيما سبق. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فسر الصلوات بالرحمة، صلوات الله، صلاة الله على عبده رحمة له، يبقى رحمة بقى التأكيد. لا، أن تؤسس معنى جديدا أفضل من أنت إيه، الناس تقول إن إيه مجرد تأكيد للمعنى. استدقانا متكرر بقى في القرآن إن أطعنا سادتنا وخبراءنا السادات الكبراء إنما أشكو بثي وحزني فلا يخاف ظلما ولا هضما مثل موظوم هو الهضم خدت بالك يعني فكلوه هنيئا مريئا متكررة كتير جدا في القرآن هو مش شرط اللي بيتقال فيها كده يعني هو اللي حضرتك بتقوله ده موجود زي ما بيتقال في البر والتقوى في الإيمان والإسلام والفقير والمسكين وما شابه اللي هو إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع ولكن احنا بنتكلم دلوقتي في مسألة إيه إن الأصل إن احنا الكلمات لما تأتي كلمات قريب معناها من بعض متتابعة إن كل واحدة تختص بمعنى عن الأخرى بحيث يبقى كل واحدة أسست لمعنى غير الأخرى طبعا الصبر مطلوب في كل حال يعني الصبر حتى في حال العافية هو الإنسان في حال العافية لازم يصبر لا يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية صح ولا لا ما هو لو واحد رزق صحة ومالا وفيرا ما هو مطلوب منه الصبر برضه إنه يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ممكن يعمل بس ما يعملش وده صبر ولكن هذه الأحوال مش علشان غيرها مش مطلوب فيها الصبر لأن الأحوال دي المذكورة البأساء والضراء وحين البأس من أكثر الأحوال اللي بيظهر فيها إن الإنسان الصبر ممكن يكون فيها إيه؟ شديد على نفسه الصبر فيها أوضح اللي هو حال الفقر وحال المرض وفي القتال في سبيل الله أولئك الذين صدقوا قال في إيمانهم وأولئك هم المتقون قال لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص في القتلى بدأت الآيات اللي بتتكلم على القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص في القتلى قال كان بين حيين قتل ودماء وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فحلفوا أن يقتلوا بالعبد منهم الحر وبالمرأة الرجل وبالواحد الاثنين فنزلت الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أي ليتساووا وليتماثلوا في القصاص انتبه هنا للكلام اللي ذكره الكلام في غاية الأهمية الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فهو ذكر القصة بتاعت الآية أو سبب النزول وفي سبب نزول آخر سأذكره أيضا قال إن في حيين كان بينهم قتل فهذه لما يبقى في مقتلة كان في مقتلة بين حيين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيين طب لما يقضى بين الحيين عمل ايه هنا دول قتلوا من دول ودول قتلوا من دول فيتحسب ازاي وانا ما نعرفش مين اللي قتل ده بعينه ومين اللي قتل ده بعينه فيتحسب اللي اتقتلوا هنا ويتحسب اللي اتقتلوا هنا فالرجال يتعدى مثلا هنا في مثلا 100 رجل قتلوا وهنا في 90 رجل قتلوا يبقى في فرق 10 فيدفع ديت 10 رجال ويتحسب النساء كم واحدة قتلت وكم واحدة قتلت ويتحسب الفرق ويدفع ديت وكذلك لو عبيد وما شابه تمام يقول كان بين حيين قتل ودماء وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فحلفوا أن يقتلوا العبد منهم بالحر أن يقتلوا بالعبد منهم الحر يعني لما يكون في عبد عندنا تقتل وده كان موجود في الجاهلية عند بعض الناس خلي بالكم مسألة القصاص وانت تقرأ الآيات بصلة بزاويتين من النظر في زاوية حتى ولكم في القصاص حياة الكلام الزاوية المشهورة ايه ان ولكم في القصاص حياة يعني القاتل لما هيجي يقتل ويعرف ان هو لو قتل هيتقتل يخاف صح ولا لا في زاوية اخرى ان كان في ناس بتتعدى في القصاص فيجي يقول احنا الواحد عندنا بعشرة من عندكم ف فلما الشرع يقول ان القصاص واحد بواحد يبقى لكم في القصاص حياه ايضا. واضحه مش واضحه؟ فهو بص للقصاص، كان العرب في مثل مشهور عند العرب يقولوا القتل امثال القتل، مثل مشهور عند يقولوا القتل ام، يعني لما نقتل اللي قتل ده يخلينا نلغي ايه، يعني هذا امثل القتل عشان ما يحصلش قتل. هنقتل واحد دلوقتي عشان هو قتل واحد، بس ده هيوقف حاجات كتير، شروط كتير بعد كده ان الناس هتخاف تقتل. ولكن هذا المثل العربي بص لزاويه واحده بس، بص من وجه واحد. الايه فيها الوجهين، سواء تحت القصاص ان واحد مش هيبقى مش هيبقى قصاص، مش هيبقى قصاص، فالايه بتقول ولكم في القصاص حياه علشان الناس تخاف. والزاويه الاخرى القصاص مش مجرد قتل، هو القتل امثل القتل ده قتل، لا القصاص مش اي قتل اسمه قصاص، مش اي قتل اسمه قصاص. لو واحد قتل القصاص ان هو اللي هيتقتل، ده القصاص، مش القصاص ان واحد اتقتل، لا ده بيساوي 10 من عندكم او اي حد غيره، زي مثلا الثار مثلا الموضوع اي حد غيره، لا ده ما اسمهوش قصاص. هو القصاص هو اللي في حياه، مش اي قتل في حياه. ولا الكلمه نفسها كلمه عظيمه جدا، ولكم في القصاص حياه، تقعد تبص لها من كذا وجه تجد فيها معاني عظيمه جدا. لا تسع هذه المعاني الامثال العرب وكتب، تقعد تالف كتب في هذه المعاني في ولكم في القصاص حياه. هقول لك قصه اخرى، سبب نزول اخر وارد في هذه الايه. قبل ما نتكلم هو ليه بيقول الكلام ده، في سبب نزول اخر وارد ان ده كان في ما كان من قتال بين قريظة والنضير، بنو قريظة وبنو النضير. فهم كان ما بينهم حتى في الديات، في الديات كان بيتقال ان لا اللي من بني النضير تبقى الديه بتاعته ضعف ايه قرظي، يعني على اساس ان احنا لا احنا اقوى، واحنا الديه عندنا اقوى، الديه عندنا اكثر، يعني الواحد من عندنا كانه اثنين من عندكم، ماشي. برضه مساله ان الموضوع ايه غير متساوي. هو هنا بيقول فنزل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قل اي يتساووا وليتماثلوا في القصاص، فلا يدل على الا يقتل الحر بالعبد والذكر بالانثى كما لا يدل على عكسه. يجي واحد من اللي هم ايه، من اللي هو اللي بيقول انا مني انا للقران وافسر، ويثير شبهه يقول لك الانثى بالانثى، ده القران يعني لو واحد ذكر اتى الانثى ما يقتلش بيها، ده لانه ما يعرفش سبب النزول، ماشي، ان هو ما يعرفش سبب النزول. فهو يقول الانثى بالانثى، بص اللي بيثير الشبهات الاغلب بيثير الشبهات وهو ينتسب للاسلام ويظهر ان هو كانه ايه بيحرر الاسلام من خرافات الظلاميين وكده، بيطعن في السنه، يطعن في السنه بصوره مباشره واضحه ويبعد عن القران، عشان اللي بيقرب من القران الانسان العامي البسيط هينبذه على طول. يعني لما واحد يقول لواحد مثلا بيتعلم في البخاري ولا كده ممكن يقعد يسمع، لكن واحد يقول له القران، ولو قال مثلا قال له القران محرف ولا القران فيه زيادات ولا نقص ايه، خلاص الناس مش هتسمعه. طيب انت يلي بتثير هذه الشبهه، اللي بيثير الشبهات حول السنه، بيثير شبهات حول السنه ويجي يتكلم على كلام اهل العلم في ايه، وبيثير شبهات حول السنه ومن باب اولى ان هو يسقط ايه، يقول لك بقى ائمه اربعه ايه وبخاري ومسلم ايه، الكلام ده احنا عارفينه طبعا كلنا بنسمع الكلام ده صباح مساء يعني ومنتشر. طيب انت من غير السنه ما تفهمش الايه دي، انت لما تيجي تثير هذه الشبهه وتقول ازاي الانثى بالانثى، ازاي لو واحد قتل واحده ما يقتلش بيها، طبعا ما فيش حاجه اسمها كده اصلا خالص بالاجماع، يعني لو واحد قتل واحده بيقتل، لم يختلف في ذلك احد من العلم، ماشي. في بس مساله فيما يتعلق بنص الديه وكده، مساله عند الحنابله مش ده موضع الكلام فيها خالص، يعني بس هو الكلام هل يقتل بيها ولا لا، لا يقتل بيها طبعا، يقتل بيها. طب انت دلوقتي لما تيجي تتكلم على الايه بمعزل عن السنه وبمعزل عن كلام اهل العلم اللي مش عاجبينك، عمرك ما هتفهمها، صح؟ عمرك ما هتفهمها، علشان كده نرجع تاني نقول ويظهر ذلك في آيات الأحكام جدا. التفسير ما ينفعش بيلا بينا افتح المصحف ونقرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا سلام القصاص، عارفين القصاص؟ أنا عارف أفسرها أهو. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، تعمل إيه في المصحف؟ لما تعرف القصة هذا كان ردا على الناس اللي بتتجاوز. الناس اللي بتتجاوز، احنا دلوقتي في حيين فدول عندهم هنحسب الرجال عشان الرجل بيعمل ويقاتل، فالرجال قصاد الرجال والفرق ديات، والنساء قصاد النساء والفرق ديات. ما هو بس الحيين خلاص هيتصافوا بقى، بيحكم ما بينهم عشان تنتهي هذه المقتله. ايوه هنحسب بقى هنا في عبيد بالظبط كده، العبد بيساوي 20 والفاضي بيساوي 100. لكن هي النقطه دي الا تتجاوزوا ذلك، هم عاوزين يتجاوزوا ذلك، فهي الايه عشان ما يتجاوزوش ذلك. واضح المعنى ولا لا؟ لو اتقال انت ما ورد على ذهن من ذكر هذه الشبهه ومن وقعت مقع في قلبه هذه الشبهه ايه؟ فكره ان والعكس صحيح، هو الأنثى بالأنثى إذا القصاص الأنثى بالأنثى، إذا لا يكون القصاص بالذكر بالأنثى. ده بيقال فيه مفهوم مخالفة، إن هو نظر هنا يقول كتب عليكم الأنثى، الآية ما قالتلوش الذكر بالأنثى، لا. إيه اللي خلاه هو يقول كده؟ يقول ما أنا شايف عندي الأنثى بالأنثى، يبقى فهمت منها إيه؟ إن الذكر بالأنثى لا، صح ولا لأ؟ أو الأنثى بالذكر، لا يعني هو حسب بقى، فهو يقول الإنسان والمسلم بيفرق ما بين الرزق بالمرأة. فهنا نقطة ما ده مفهوم مخالفة. لما يبقى الآية في واقعة معينة لا مفهوم مخالفة لها. لما الآية تبقى في واقعة معينة، هذه حادثة معينة، فالكلام على حادثة معينة، فما ينفعش أنت في الحادثة المعينة تاخد الآية كأنها تقرير حكم ابتداء من أصل. إزاي؟ تعد أصدع ذلك أنها ملزمة. هل الآية ملزمة؟ الآية لم تنشئ حكما ابتداء، الجزء بتاع الحر بالحر والعبد بالعبد مش بتنشئ الحكم عشان تروح أي إيه؟ يبقى الحكم القصاص من غير ما يبقى عندك فكرة خالص عن القصة، ويبقى حكم القصاص الأنثى بالأنثى بس. أفتكر أن الآية أنشأت الحكم ابتداء، الآية أصلا كان في واقعة معينة. لما لا ودي هذه قاعدة معاك، إن إذا كانت الآية أو حتى الحديث في واقعة معينة، في واقعة معينة ما ينفعش تاخدها وتقول مفهوم المخالفة بتاعها كذا، لازم تبص على الواقع عشان ليه مفهوم مخالفة. واضح ولا مش واضح؟ طيب زي أحيانا لما بيذكر مثلا الأغلب لا مفهوم مخالفة له، ومن يدعو مع الله إلها آخر، هنا مش الأغلب، هنا وصف حاله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فهتقول لكن اللي هيدعو هو مع برهان، وفي حد هيدعو هو مع برهان، محدش هيفهمها كده. وربائبكم في المحرمات من النساء، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ايه الربيبة دي؟ اتجوزت واحدة عبتها بنت، ما ينفعش تتجوز بنتها. وربائبكم التي في حجوركم، طب اتجوزت واحدة عندها بنت كبيرة لم تجلس في حجري، بنت كبيرة اتجوزت واحدة عندها بنت كبيرة، تبقى داخلة فيها ولا مش داخلة فيها؟ هتقول لا، ما هي يبقى لكن لو هي عشان في حضوركم لا، ده وصل الأغلب، ان الأغلب ان اللي هيتجوز واحدة عندها بنت البنت هتكون كأنها بنته، كأنها بنته. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب فهنا ده يعرفنا ان التفسير مش بس معرفة معاني الكلمات، مش بس معرفة اللغة العربية، ان انت تفك الكلام باللغة العربية، في ملامسات للنزول، في اسباب للنزول، في تفسير وارد عن الصحابة، في تفسير وارد عن التابعين واتباع التابعين، في كلام للعلماء في تفسير الآيات، في آية هنا وفي آية في موضع آخر، تبص على الآيتين مع بعض إلى آخر ذلك. كل دي من الأدوات المطلوبة للمفسر. أقول فلا يدل على ألا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا يدل على عكسه. قال ومن قال بعدم قتل الحر بالعبد فدليله الحديث. يعني بعض أهل العلم في مسألة خلافية ومحل الكلام في الخلاف فيها في كتب الفقه، قالوا إن الحر لا يقتل بالعبد، ايه الدليل اللي استدلوا بيه؟ الحديث مش الايه دي، مش الايه، ما يستدلش بالايه، وان هو اصلا مش هيقول ان الذكر لا يقتل بالانثى. واضح؟ كل اهل العلم بيقولوا الذكر يقتل بالانثى. يقول وروي عن بعض السلف، بص بقى دي طريقه ثانيه، اتجاه ثاني خالص في التعامل مع الايه. قال وروي عن بعض السلف انها منسوخه بقوله تعالى النفس بالنفس، وكتبنا عليهم كأن النفس بالنفس، وبعضهم بعض السلف قالوا أنها منسوخة بقوله تعالى النفس بالنفس. يعني النفس بالنفس حديث ساعتها أي نفس بأي نفس. آية النفس بالنفس في سورة إيه؟ المائدة. في سورة المائدة متأخرة، سورة المائدة متأخرة وتكون ناسخة إيه؟ وتكون ناسخة لهذه الآية. يبقى هو على اعتبار أنه هو بصش هنا للقصة بتاعت الآية أصلا، وقال ان الايه دي كان فيها حكم ان الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، هو ده اختصاص. ثم بعد ذلك نصف الحكم بين الناس بين الناس. يشكل على ذلك ايه؟ يشكل على ذلك ان ايه النفس بالنفس الكلام على ما كان في التوراه، وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراه ان النفس بالنفس. هتقول طيب ما هو شرع من قبلنا شرع لنا، صح؟ إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه، طب ما هو كده في شرعنا ما يخالفه، صح ولا لا؟ ما هي لو هو بقى لو احنا لو هي هتحسب يبقى دي نسخت دي، يبقى لا ده هناخد بالاول عشان الثانيه بتحكي شرع من قبلنا مش بتقول شرع لينا. واضح؟ فهو القول بالنسخ نفسه في اشكال، القول بالنسخ نفسه في اشكال. في ايات الاحكام هبص النهارده انا هتكلم في اقتصاص، والمره القادمه ان شاء الله نتكلم في ايات الصيام. لا الموضوع مش في العبيد دلوقتي، كمان في الذكر والانثى. الذكر والانثى انا بتكلم في نقطه ايه؟ لا يختلف اهل العلم في المساله اصلا، لو واحد قتل واحده هيختل، ولكن في ناس بتثير هذه الشبهه يقول لك الايه بتقول انثى بالانثى. ماشي، ما انت انت فاهم القران ده داخل بالدراع، القران ما بيتفهمش كده، تمام؟ فهنا النفس بالنفس، النفس بالنفس تكلمت في ان الايه نفسها فيما في التوراه، ما ينفعش يتقال فيها ايه؟ ما ينفعش يتقال فيها هنا نسخ. الاولى لا، يعني الاقوى فيها لا يقال فيها ان هي فيها نسخ. ليه؟ لان اذا كان ده اخبار عامة في التوراه، طب ما هو شرع من قبلنا شرع لنا الا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، طب ما هو يبقى شرع من شرعنا. لو انت قلت من الاول ان الانثى بالانثى ان ده تقرير حكم ابتداء، يبقى النفس بالنفس مخالف لايه؟ مخالف لشرعنا، فالقول بالنسخ فيه ضعف. واحنا كنت بقول دلوقتي ان احنا بص دلوقتي بتكلم في ايات القصاص، المره القادمه ان شاء الله اتكلم في ايات الصيام، هنقابل ايات الحج، دايما هتقابل كلمه النسخ في قاعده دايما استحضرها طول ما بنتكلم في التفسير اذا تعرضنا للنسخ. ليه بقول للنسخ؟ عشان احنا بنتكلم في احكام دلوقتي اهو. النسخ لا يثبت مع الاحتمال، يعني لو في احتمال هي منسوخه ولا مش منسوخه، لا الاصل ان هي مش منسوخه. يعني انت دلوقتي ممكن تفسر الايه، تفسر الايه على معنى النفس بالنفس من غير ما تقول ان هي منسوخه، ما تقولش ان هي منسوخه خلاص. يعني الاصل ان هي ما تكونش منسوخه، الاصل ان هي هتقابل بعد كده، هنقابل ايات مثلا في الصيام، هنقابل ايات في الحج الاهل دي بعضهم يقول منسوخه وبعضهم يذكر فيها وجهه معناها ما تبقاش منسوخه. لا الاصل طول ما الايه ينفع تبقى مش منسوخه تبقى ايه؟ تبقى مش منسوخه. يقول فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والانثى على قول ايه؟ بين نفس النفس النفس. فمن عفي له من اخيه شيء، قال تقديره فمن عفي له عن جنايته من جهه اخيه اي ولي الدم شيء من العفو. عاوز تركز. فمن عفي له من اخيه شيء، فمن عفي له من اخيه شيء، دلوقتي ده في قتل العمد ولا في قتل الخطا؟ يحتمل ان هو يكون في الخطا. طب مش الخطا في ده ممكن يعفو ولا لا؟ صح ولا لا؟ ممكن يعفو على الاثنين. بص بقى، الخطأ أصلا ما فيهوش قصاص، حلو؟ فالخطأ العفو فيه إن مش هيبقى فيه دين صح ولا لا؟ خلاص كده فمش هيبقى الخطأ ما فيهوش قصاص، هو أصلا في دين، فالعفو فيه إن مسامحين في الدين. تعالى كمل الآية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يبقى ده عفو انتقل به للدين صح ولا لا؟ يعني ده قتل العمد، الآية دي قتل العمد، لأن هو لما بعد ما تعفى عنه بقى مطلوب منه يدفع دية وبيتقال فاتباع بالمعروف بالنسبة ليه صاحب ولي الدم وأداء الولاية بإحسان كما سيأتي، اللي هو إيه اللي بيجي القاتل لما يجي يؤدي الدية. فالكلام هنا على مين؟ مين اللي لما يعفى عنه ينتقل للدية؟ قاتل العمد. تمام. فمن عفي له من أخيه شيء يقول تقديره، فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه أي ولي الدم. بص كلمة جميلة أصلا، أخيه بعد ولي الأمر هنا؟ لا لا لا، ده ولي الدم ده فمن عفي له من أخيه شيء، مين بقى أخوه ده؟ هو دلوقتي واحد قتل واحد، في أولياء الدم اللي في إيديهم إن هم إن هم يقولوا لا إحنا عاوزين قصاصه، إن هم إيه يعفوا عنه. فمن عفي له من أخيه، ده لما عفى ده أخوك عفى عنك، فمن عفي له من أخيه شيء يقول شيء من العفو فإن عفى لازم، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم. إيه كلمة فإن عفى لازم؟ لأن يتقال عفى فلان، عفى فلان ملهاش مفعول به يعني فعل لازم، فعلشان كده هو في التفسير قال شيء من العفو، يعني فمن عفي له من أخيه شيء، يعني كأن معناها كأن معنى شيء معنى المفعول المطلق، يعني بس هو مش مفعول مطلق. تمام. وهو بعض المفسرين فسرها ب ترك، فمن ترك له من أخيه شيء، ماشي، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. في حاجتين هنا، كل حاجة من الاثنين مطلوبة من واحد غير الثاني، فاتباع بالمعروف من الذي سيتبع هذه الدية؟ صاحب ولي الدم صح ولا لا؟ ولي الدم. فاتباع بالمعروف، قال فعلى العافي أن يطالب الدية بالمعروف ولا يعنف، إن هو يطلبها منه بالمعروف وما يشددش عليه، ولو الموضوع ضيق عليه لو هو عاوز يقسط له الدية الله سبحانه وتعالى يرشده ويأمره إن هو هذا الاتباع يكون بالمعروف، انت عفيت الاتباع يكون به المعروف. طيب بالنسبة بقى للي عليه الدية إن هو يدفعها بقى وأداء إليه بإحسان، قال أي وعلى المعفو عنه أن يؤديها بإحسان لا يمطل ولا يبخس. يبقى الاثنين الطرفين كل واحد فيهم مطلوب منه حاجة، اللي هياخد المال اتبع هذا المال بالمعروف، خذه بالمعروف ما ترهقوش، والذي يؤدي المال مطلوب منه ان هو يؤدي باحسان فلا يماطل ولا ينقص حق هذا الذي عفى عنه. لا لا لا، احسان كلمه واسعه. لا لا لا، كلمه واسعه. بص بقى كلمه المعروف يبلغ في الاحكام، في ايات الاحكام فيما يتعلق بالمعاملات، كيف ان القران كيف ان القران فيما يتعلق بالاحكام اللي راجعه اللي بتختلف حسب اختلاف احوال الناس، تلاقي الكلمات في القران مناسبه لاحوال الناس المختلفه واعراف الناس المختلفه. المعروف، اتباع بالمعروف. المعروف في زماننا ان هو يتبع المال ممكن يكون تفاصيله مختلفه عن المعروف في زمن اخر، صح؟ والاحسان في زماننا ممكن تكون تفاصيله مختلفه عن ده. وبالوالدين احسانا، بص احسانا بس احسانا عند ناس ان هو فحلبت لهما غبوقهما، حلب ليهم وراح واقف. طب ما انت مثلا ممكن تقول احنا هنا في المدينه مثلا مفيش حد هيحلب، بس الاحسان له شكل تاني، فالاحسان هنا تفصيله غير لانه راجع ليه اختلاف احوال الناس واعرافهم. فاتباعهم بالمعروف واداء اليه باحسان، هتقول ان حسن النيه ماشي، حسن الاداء ماشي، ما يماطلش ماشي، كل ما يدخل في الاحسان داخل فيها. ذلك قال الحكم الذي هو أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل في اليهود والعفو في النصارى. فمن اعتدى بالقتل بعد ذلك بعد العفو، يعني واحد ولي الدم بعد ما عفى، بعد ما عفى خالص أسف انت عفيت خلاص ما ينفعش عن كده، او بعد ما عفى واخذ الدية، بعد ما عفى واخذ الدية بدأ يطالب ان هو يقتل، انا عاوز الدم. فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو فله عذاب أليم. قل في الآخرة أو في الدنيا بأن يقتل ولا يؤخذ منه الدية. تعالى اختيار بعض أهل العلم، بعض الفقهاء يذهبون إلى أن من قتل بعد أخذ الدية، يعني الوقتي هو أخذ الدية وبعد ما أخذ الدية قتل اللي عطله الدية، قال ما هو قتل لي فلان، طب ما أنت خدت الدية خلاص قتله. لو هو قاتل بيتحكم عليك كحكم عادي هيتقال فيه ايه؟ هيتقال ان ده يقتل، ولو ولي الدم عفى عنه وقال هياخد الدية ياخد الدية، صح ولا لا؟ بعض الفقهاء بيقولوا ده في حق ومفيش حاجة اسمها دية، بعض الفقهاء بيقولوا ده الدية ساقطة في حقه، واضح؟ فبعضهم فسر وله عذاب أليم قالوا في الدنيا بأن يقتل ولا يؤخذ منه الدية. طبعا وظاهر الآية أنها في الآخرة، ظاهر الآية أنها في الآخرة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي في الآخرة. ولكم في القصاص حياة، أقول أن لكم في حكم القصاص نوع حياة عظيمة. من أين أتى به؟ أتى به من تنكير كلمة حياة، ولكم في القصاص حياة نكرة للتعظيم، لأن العلم به أي العلم بالقصاص يرضع عن القتل مخافة القصاص ويدفع الفتنة المنجرة إلى القتال العظيم. وهذا وجه كما ذكرنا، وقلنا أن في وجه آخر إن هو حتى لا يمتد القتل إلى غير القاتل كما كان في الجاهلية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قال ذوي العقول لعلكم تتقون عن القتل أو لكي تنزجروا فتتركوا محارم الله. أتوقف هنا قبل آيات الوصية، نكمل إن شاء الله المرة.